عن فعل الخير فلا تفعل الشر. انت ضعيف ان توقف فلانا عن اضرار الاضرار بفلان، لا تكن انت معوانا على اخيك في هذا الشر. ولذلك ارسل ابو موسى الاشعري رسالة الى عمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، ان اربعة من علية القوم في دمشق شربوا الخمر ولا ادري ماذا اصنع. قال عمر في رسالته لوليه ابي موسى: يا ابا موسى، سألهم سؤالا واحدا، الخمر حلال ام حرام؟ سؤال واضح. ان قالوا ان الخمر حلال دق اعناقهم ان يستحل ما حرم الله، وان قالوا حرام اقم عليهم الحد. جاء ابو موسى بالاربعة وسألهم ما طرحه عليه امير المؤمنين عمر: الخمر حلال ام حرام؟ قالوا انما الخمر حرام. شتان بين انسان يصنع الحرام وهو يدرك انه حرام، وشتان بين من يلف ويدور ويقنع نفسه بان الحرام حلال والعياذ بالله رب العالمين. هذا انسان متألي على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يظهر لنا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه يا رب العالمين. فأقام أبو موسى الحد على الأربعة. الجماعة من عدية القوم شعروا بخجل كبير، حياء، فاعتزلوا الناس، رفضوا أن يذهبوا إلى الصلوات الجماعة، اكتفوا بصلاة الجمعة فقط، يدخلوا آخر الناس ويخرجوا أول الناس خجلا. فأرسل أبو موسى إلى عمر: يا أمير المؤمنين، أقمت الحد عليهم بعدما أقروا أنها حرام، فاعتزلوا الناس ولا يحضرون إلى المسجد إلا يوم الجمعة. أرسل عمر إلى الأربعة كل واحد منهم خطابا من نسخة واحدة: أحمد الله رب العالمين إليك، من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أخيه فلان، أما بعد، احمد الله رب العالمين اليه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فلما قرأ الاربعة خطاب عمر ظلوا يبكون وعادوا الى مشاركة الناس في الصلوات وفي الاجتماعات وفي المجتمع مرة اخرى. فلما بلغ عمر قال: هكذا لا تكونوا مع الشيطان اعوانا على اخوانكم، ولكن خذوا بايدي اخوانكم الى طريق الله سبحانه وتعالى. اذا ان ضعفت عن فعل الخير لا داعي ان تصنع الشر. يعني انت ضعيف سلبي لا تصنع الخير، لا داعي ان تفعل الشر. وان ضعفت يعني عن يعني نفع الناس فلا داعي للاضرار بهم. لماذا تضر اخاك؟ ما الذي تكسبه؟ ما الذي تكسبه ان تدخل النكد على اهلك واولادك كل يوم او على اقاربك؟ يا اخي ان مد اخوك اليك يده يقول لك اريد كذا، قريب فقير في ورطة يقول لك انا مدين بكذا، امامك امور ثلاثة: اما ان تعطيه، هناك في درجة اعلى الا تنتظر حتى يسأل، اما ان تعطيه ما يريد، او ان ترده ردا حسنا، او ان تدعو له رب العباد سبحانه وتعالى ان يفك كربه وان يسد دينه وان يرزقه من حيث لا يحتسب. اذا هذه صناعة الخير. اما ان تشهر به وتقول ان فلانا كلما رآني طلب، كلما رآني طرق، كلما رآني ظن انني البنك المركزي، كلما رآني، يا اخي الكريم، انت ان لم تستطع فعل الخير فلا داعي ان تصنع الشر، وان لم تستطع ان تنفع الناس فلا داعي ان تضرهم. وان ضعفت عن الصيام فلا داعي ان تأكل من لحوم الناس، لان الاكل من لحوم الناس شر. كل الذنوب ان شاء الله عند الله مغفورة الا ما بينك وبين اخوانك. قال علماؤنا: ان الغيبة الواحدة في الاسلام اشد عند الله من 36 زانية، فربما يزني الزاني فيتوب فيتوب الله عليه، الا المغتاب لن يتاب عليه الا اذا استسمح اخاه المسلم. والمغتاب بطبيعته جبان، لن يطرق باب انسان حتى يستسمحه. يا اخي الكريم، لا تهدر حسناتك هنا وهناك